إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فهذا هو يوم الجمعة، يوم له شأن عظيم عند الله تبارك وتعالى، يوم يحمل لنا البركة والخير. هذا اليوم خصه الله بخصائص وميزات وبأحداث ستكون عظيمة يستعظمها أهل الأرض والسماوات. ففي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، أي خير الأيام لشرفه وعظمه ولما حصل فيه من أحداث اختار الله أن تكون فيه، ولما سيحدث فيه من أحداث سيقدرها الله فيه. وهذه الأحداث الماضية والمستقبلة هي، قال صلى الله عليه وسلم: فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة. إذن خلق آدم يوم الجمعة، وأدخل آدم عليه الصلاة والسلام، وأدخل الجنة في يوم الجمعة، وفيه أي في يوم الجمعة أخرج منها، أي أخرج آدم عليه السلام من الجنة بعد أن أكل من الشجرة عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. إذن لا تقوم الساعة أي القيامة لا تقوم إلا في يوم الجمعة. وفي حديث النسائي عن أوس ابن أوس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم عليه السلام، وفيه قبض أي مات عليه السلام، وفيه النفخة أي نفخة الصور، نفخة الساعة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، أي يقولون وقد بليت صلى الله عليه وسلم. فقال رسولنا صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم السلام، حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. إذن صلاتنا على النبي معروضة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذن خلق الله آدم أبا البشرية عليه السلام وأدخله الجنة وأخرجه من الجنة وقبضه إليه يوم الجمعة، وفي يوم الجمعة سيكون اليوم العظيم والحدث المخوف الرهيب الذي يزلزل الأرض ويبعثر الكواكب وينفرط فيه نظام الكون كله. كل ذلك سيكون في يوم الجمعة، في مثل هذا اليوم، في مثل هذا اليوم من الأسبوع. فلقد روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط، وفيه تيب عليه، أي تاب الله على آدم يوم الجمعة، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. يقول صلى الله عليه وسلم: وفيه مات، أي في يوم الجمعة مات آدم، وفيه تقوم الساعة. يقول عليه الصلاة والسلام: وما من دابة إلا وهي مسيخة أو مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة، أي خوفا من الساعة، أي كل الدواب في يوم الجمعة بين طلوع الفجر وطلوع الشمس كل دابة تكون مستمعة منصتة يوم الجمعة تنتظر سماع صوت رهيب عظيم تستمع، وهي خائفة مشفقة هذه الدواب. أما بنو البشر فتراهم يعصون ربهم تبارك وتعالى في صبيحة يوم الجمعة. نعم إخوة الإسلام، إذن ما من دابة إلا وهي مسيخة منصتة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا خوفا من الساعة. يقول عليه الصلاة والسلام: إلا الجن والإنس، فمنهم من يعصي، ومنهم من ينام، ومنهم من يلهو، ومنهم من يشتغل في شغله وفي الدنيا. يقول عليه الصلاة والسلام: وفيها ساعة لا يصادفها عبد مسلم إلا وهو يصلي، أو لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه في تلك الساعة من يوم الجمعة. فندعو الله تبارك وتعالى في تلك الساعة من يوم الجمعة أن يحقن دماءنا ودماء المسلمين في كل مكان. ففي آخر أيام الدنيا أو في أواخرها ستخرج نار من اليمن. وبهذه المناسبة أقول أحثكم وأحث نفسي أن ندعو الله تبارك وتعالى بما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ففي أواخر أيام الدنيا ستخرج نار من اليمن، وبالتحديد من قعر عدن، من مدينة عدن، وهي آخر أشراط الساعة قبل النفخ في الصور. هذه النار عظيمة تطرد الناس وتحشرهم في محشرهم في الدنيا، تسوقهم سوقا إلى أرض الشام، وهي محشر الناس قبل يوم القيامة. إذن هذه النار تحشر الناس إلى الشام. وكل هذا كما في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وآخر من تحشرهم النار راعيان للغنم، راعيان من مزينة، من قبيلة مزينة، من قبائل العرب، كما قال صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يتركون المدينة على خير ما كانت. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يغشاها إلا العوافي، أي المدينة المنورة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. يريد النبي صلى الله عليه وسلم عوافي السباع والطير، إذ المدينة في آخر الزمان ليس فيها بشر، إنما فيها من؟ السباع والطيور، السباع والطيور. يقول عليه الصلاة والسلام: فآخر من يحشر راعيان من مزينة، من قبائل مزينة من العرب، يريدان المدينة ينعقان بغنمهما، يدعوان غنمهما لتعود إليهما. يقول صلى الله عليه وسلم: فيجدانها، أي يجدان ماذا؟ مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فيجدانها ملئت وحوشا، أي المدينة في آخر الزمان تكون غير ممتنعة عن السباع والوحوش لخلوها من السكان، فالكل قد ذهب إلى الشام، فالكل قد ذهب إلى الشام. يقول صلى الله عليه وسلم: حتى إذا بلغ ثنية الوداع، ثنية الوداع تقع إلى الشمال من المسجد النبوي، يقول عليه الصلاة والسلام: حتى إذا بلغ ثنية الوداع خر على وجههما، أي سقط على وجههما عندما يسمعان الصيحة والنفخ في الصور. متى سيسقط هذان الراعيان؟ سيسقطان يوم الجمعة. لا غرابة أن يسقطا هذان الراعيان من صوت سيأتي إليهم من السماء وقد سقطت الجبال والنجوم والكواكب، سقطت من ذلك الصوت. نعم، إذا كانت الكواكب والنجوم ستسقط وتخر من ذلك الصوت الذي سيأتي من السماء، فكيف بنا نحن البشر الذين نسقط من بعوضة أو من فيروس أو من جرثومة؟ نعم إخوة الإسلام، بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سيرسل ريحا باردة في آخر الزمان تقبض أرواح المؤمنين، فلا يبقى مؤمن ولا من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فروى مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته، حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه، فلا يبقى في الأرض إلا شرار الناس. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيبقى شرار الناس، ونعوذ بالله من شرار الناس، فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، وذلك في سرعتهم إلى الشر والكفر، يكونون كالطير في خفته، وفي عدوانهم وظلمهم لبعضهم يكونون كالسباع والوحوش. نعم، يقول صلى الله عليه وسلم: لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيقولون: فما تأمرنا؟ فيأمر هم بعبادة الأوثان من دون الله، وهم في ذلك دار رزقهم، أي الله تبارك وتعالى لم يحرمهم، والله يرزقهم تبارك وتعالى، مالهم كثير وطعامهم وفير، فلا فقر ولا حرمان. قال تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم. يقول عليه الصلاة والسلام: حسن عيشهم ثم ينفخ في الصور، وذلك في مثل هذا اليوم من الأسبوع في يوم الجمعة، فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، أي أمال جانب عنق من عنقه، الجانب الأيسر يميله أو الأيمن، يميل صفحة من العنق أو جانبا من العنق، ويرفع جانبا من العنق، يسمع أو يستمع إلى الصوت الذي يأتي من السماء. يقول عليه الصلاة والسلام: وأول من يسمعه أو يسمع النفخ في الصور رجل يلوط حوض إبله، يصلح حوض إبله، قال: فيصعق ويصعق الناس، وذلك كله يوم الجمعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال تعالى: واستمع يوم ينادي المنادي، أي إسرافيل، من مكان قريب من الخلق، من مكان قريب أي من الخلق، يوم يسمعون، أي يوم الجمعة يسمع الخلق كلهم الصيحة بالحق، صيحة صوتها مدوٍ عالٍ مرتفعٌ ومن دويها يسمعها الناس كلهم، حتى يكاد الواحد منهم أن يصاب بالصمم من علو الصوت. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج، أي من القبور. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهو يبين سرعة هلاك العباد عندما يسمعون الصيحة بالحق يوم الجمعة، يقول: ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه، أي لا يلحق أن يبيعاه لسرعة الموت ولسرعة نزوله عند النفخ في الصور. يقول صلى الله عليه وسلم: ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته أو لقحته فلا يطعمه، ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه أن يصلحه فلا يسقي فيه، ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته لقمته إلى فيه فلا يطعمها، وذلك لسرعة مباغتة الموت عند النفخ في الصور. كل ذلك سيكون يوم الجمعة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا برحمته، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.